أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صدق الله العلي العظيم. هناك كثير من الآيات القرآنية التي تنفي الريب والشك عن القرآن الكريم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل ونحو ذلك من الآيات المختلفة التي تصرح بنزاهة القرآن عن الشك والريب. ولكن هناك مجموعة من الشبهات والأفكار التي تطرح مقابل حقانية القرآن العظيم. فمن هذه الأفكار والشبهات ما يرتبط بالمقارنة بين منطق القرآن الكريم ومنطق العلم الحديث. فهناك سؤال يتردد على لسان كثير من الباحثين، أنه إما أن نأخذ بظواهر القرآن الكريم أو نرفع أيدينا عن الأخذ بظواهر القرآن، وفي كلا المحاولتين محذور. فإن أخذنا بظواهر القرآن ومشينا على ما يستفاد من ظواهره، فإنا نجد التعارض بين ظواهر القرآن وبين نظريات العلم. وإن رفعنا أيدينا عن ظواهر القرآن الكريم وقلنا بأن ظاهر القرآن لا يؤخذ به، فهذا إلغاء لمبدأ اتفق عليه الأصوليون في مقابل المدرسة الأخبارية بأن ظواهر القرآن حجة يؤخذ بها ويعمل بها. فنحن بين محذورين، إما أن نأخذ بظواهر القرآن وظواهره تتعارض وتتباين مع منطق العلم الحديث، وإما أن نرفع يدنا عن ظواهره ونلغي العمل بها، وهذا يتعارض مع مبدأ سلم به الأصوليون من أن ظواهر القرآن حجة لا بد من العمل بها. بيان ذلك أننا إذا نظرنا إلى بعض الآيات القرآنية التي تتحدث عن الطبيعة أو تتحدث عن المخلوقين أو تتحدث عن الإنسان، نجد أنها تتعارض مع نظريات العلم. مثلا قوله عز وجل: الذي خلق سبع سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور؟ عندما نرجع إلى نظريات العلم يقولون لا يوجد سبع سماوات، ليس هناك سبع سماوات، وليس هناك سماوات متطابقة، وليس هناك إلا هذا الفضاء الذي لا حد له ولا منتهى له، وهو يعج بالمجرات والمجموعات الشمسية والكواكب، فأين السبع السماوات المتطابقة، سبع سماوات طباقا، وأن فيها دنيا وفيها أخرى، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، فأين السماء الدنيا التي تضم هذه الكواكب، وأين السماوات الأخرى التي هي تختلف عن هذه السماء الدنيا؟ أو قال في آية أخرى ومن الأرض مثلهن، وتحدثت الروايات الشريفة عن أن هناك سبع أراضين، لا إله إلا هو، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع، ولا يوجد سبع أراضين. فإذا ظاهر الآية المباركة التي تتحدث عن طبيعة الكون أن هناك سبع سماوات متطابقة، وأن من الأرض مثلهن، وعندما ندقق في نظريات العلم نجد أنه لا يوجد اعتراف بوجود سبع سماوات متطابقة، فإما أن نعمل بظواهر القرآن فنعارض منطق العلم، أو أننا نلغي العمل بظواهر القرآن ونقول بأن هذا الظاهر لا يعمل به ولا يؤخذ به، فنعارض بذلك مبدأ اتفق عليه الأصوليون من أن ظواهر القرآن حجة يعمل بها ويستند إليها، فما هو الحل لهذه الشبهة؟ وهناك آيات أخرى أيضا، مثلا عندما يتحدث القرآن عن الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك، ثم يقول عن هؤلاء الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فإن ظاهر هذه الآية أن العلاقة بين الإنس والجن توجب تعبا أو توجب أثرا ماديا ينعكس على الإنس فزادوهم رهقا، فالإنس عندما يلجؤون إلى الجن ينعكس عليهم آثار مادية فزادوهم رهقا، وعندما نرجع إلى منطق العلم نظريات العلم تقول لا، ما يوجد للجن أثر مادي، لا ندري أن الجن موجودون أم لا، يعني العلم يقول لا ندري أن الجن موجودون أم لا، لكن ليس لهم أثر مادي حتى يقال بأن العلاقة بين الإنس والجن توجب ظهور أثر مادي على الإنس مثلا. كذلك قوله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ظاهر القرآن أن الحسد يؤثر على أجسام الآخرين ويؤثر على حياة الآخرين، بينما منطق العلم الحديث يقول لا، ماكو شيء اسمه عين أو حسد أو شيء، ماكو هذا من القبيل، ما هناك إلا اضطرابات نفسية أو انفصام في الشخصية أو ما أشبه ذلك. إذن هذه الآيات التي يكون ظاهرها معارضا لنظريات العلم، هل نعمل بها أو لا نعمل بها؟ إن أخذنا بها عارضنا منطق العلم، إن ألغيناها عارضنا مبدأ متفقا عليه في المدرسة الأصولية من أن ظواهر القرآن حجة. لذلك لا بد من التأمل في علاج هذه الشبهة وعلاج هذا السؤال. فنطرح هنا أمورا لا بد من الالتفات إليها والتأمل فيها. الأمر الأول، لا ريب أن ظواهر القرآن بحسب المدرسة الأصولية حجة. ظاهر القرآن يعمل به إلا أن تقوم رواية معتبرة على خلافه فيؤخذ بالرواية، لأن الرواية مفسرة للقرآن وقرينة على المراد الجدي من القرآن، وهذا هو الفرق بين المدرسة الأصولية والمدرسة الأخبارية. المدرسة الأخبارية تقول لا يعمل بظواهر القرآن، إن وردت عندنا رواية أخذنا بها، ما وردت عندنا رواية لا نعمل بظاهر الآية، فإن القرآن لا يعرفه إلا الأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نحن لا نعمل بظواهر القرآن. بينما المدرسة الأصولية كما حرر هذه البحوث سيدنا الخوئي قدس سره في كتابه البيان في تفسير القرآن، قال بأن ظواهر القرآن حجة، ظواهر القرآن يؤخذ بها يعمل بها. نعم إذا جاءتنا رواية معتبرة تقيد الظاهر القرآني أو تخصصه أو تبين لنا ما هو المراد الجدي من هذا الظاهر أخذنا بالرواية، لأن أهل البيت عدل الكتاب وهم الأعرف بالكتاب فيؤخذ برواياتهم. أما إذا افترضنا أن لا توجد رواية، نحن وظاهر الآية المباركة وليس عندنا رواية مقيدة أو مخصصة أو قرينة على المراد الجدي من الآية، نحن والآية ما عندنا رواية، هنا نعمل بظاهر الآية، نأخذ بظاهر الآية المبارك. أولا لأن القرآن أمرنا بالتدبر في آيات، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلولا أن ظواهر القرآن يؤخذ بها لكان الأمر بالتدبر لغوا وعبثا، لأنه لا يمكن للناس أن يتدبروا في القرآن، فأمر الله لهم بالتدبر يكون أمرا لغوا. إذن نفس الأمر بالتدبر كاشف عن أن ظواهر القرآن حجة يؤخذ بها ويعمل بها ما لم تقم رواية معتبرة على تقييدها أو تخصيصها. وثانيا الأئمة الطاهرون أنفسهم وهم أعرف بالقرآن ومحكماته ومتشابهاته احتجوا بظواهر القرآن، نفس الأئمة احتجوا بظواهر القرآن. في موثقة عبد الأعلى مولى آل سام أحد أصحاب الأئمة الطاهرين، قال: عثرت، يعني عثرت رجلي، فانقضع ظفري فوضعت على إصبعي مرارة، يعني خرقة، فكيف أتوضأ إذا أنا على إصبعي هذا مرارة خرقة، كيف أنا أمسح على رجلي؟ اسأل الإمام عليه السلام. قال الإمام عليه السلام: هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله. يعني أنت تقدر هذا ترجع إلى القرآن، هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله ما جعل عليكم في الدين من حرج، امسح عليه. فإذا الإمام هنا المعصوم استدل بظاهر القرآن، الإمام نفسه رجع إلى ظاهر القرآن، هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله ما جعل عليكم في الدين من حرج. وكذلك عندما دخل عليه زرارة وقال: عرفني من أين علمت أن المسح ببعض الرأس؟ زرارة ما كان إمامي من أول الأمر، زرارة كان غير إمامي، بعدين استبصر وأصبح إماميا وأصبح من أعاظم فقهاء الإمامية في زمن الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فزرارة في بداية علاقته بالإمام عليه السلام كان يسأل ويشكل ويعترض، فمن جملة أسئلته واعتراضاته قال للإمام الصادق عليه السلام: أخبرني من أين علمت، أبغى دليل. ما يرى الإمام إماما معصوما، يعتبرك أي عالم آخر، يقول أعطيني دليل، من أين علمت أن المسح ببعض الرأس، كيف عرفت أن المسح في الوضوء على بعض الرأس وليس على كل الرأس، ليش تقول بعض الرأس، من أين علمت أن المسح ببعض الرأس؟ فقال له الإمام الصادق عليه السلام: من الآية، من الآية، ما جبنا شيء من عدة، من الآية: إن الله عز وجل يقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم فلو كان يمسح الرأس كله لقال: وامسحوا رؤوسكم كما قال: واغسلوا وجوهكم. يوم جاء إلى الوجه ما قال اغسلوا بوجوهكم، قال اغسلوا وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ما قال اغسلوا بوجوهكم، اغسلوا وجوهكم، فعلمنا أن الوجه يغسل كله. لكن لما جاء إلى الرؤوس ما قال امسحوا رؤوسكم، قال امسحوا برؤوسكم، فعلمنا أن المسح ببعض الرأس لا بتمامه لمكان الباء، يعني الباء هي التي أفادت التبعيض، كأنه قال امسحوا بعض رؤوسكم. فالإمام الصادق عليه السلام أرشد إلى أن ظاهر القرآن حجة، ولذلك رجع إلى هذا الظاهر، كما أن الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أرجعون في الأخبار والروايات المتعارضة إلى الكتاب. يعني إذا وجدنا روايتين متعارضتين نرجح إحدى المتعارضتين على الأخرى بالكتاب الكريم، ما وافق منهما الكتاب يقدم على ما خالفه، وهذا شاهد على حجية ظواهر الكتاب. فظواهر الكتاب حجة ما لم تقم رواية مقيدة أو مخصصة. زين، هذا الأمر الأول لابد أن نفهمه. الأمر الثاني الذي لا بد أن نفهمه: ظواهر القرآن حجة، ولكن لو حكم العقل القطعي بحكم لا ينسجم مع ظاهر القرآن نعمل بماذا؟ عندنا ظاهر وعندنا حكم عقلي قطعي مخالف لهذا الظاهر. مثل شنو؟ مثل آيات التي ظاهرها التجسيم، مثلا قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذا بناخذ بظاهر الآية، ظاهر الآية أن الله شنو؟ أن الله يرى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بينما القرآن يقول لا تدركه الأبصار. مثلا قوله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، إذا بناخذ بظاهر الآية وحدها معنى أن الله جسم يتصور فيه الحركة، وجاء ربك، مع أن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مثلا قوله عز وجل يد الله فوق أيديهم إن الذين يبايعونك تحت الشجرة، إذن معنى أن هناك يد لله توضع على أيدي المبايعين، كأنه صافحهم، كأنه قبل بيعتهم، يد الله فوق أيديهم. فلو أخذنا بظواهر الآيات القرآنية لقلنا الله جسم وله يد ويمشي ويتحرك كما يقول به الفكر السلفي، له يد لا كالأيدي وله رجل لا كالأرجل. فالفكر السلفي يقول احنا نمشي على الظواهر، والظواهر ظاهر ان الى يد وله يد لا كالأيدي، شقد طولها شقد عرضها احنا ما ندري، بس بالنتيجة الى يد، له يد لا كالأيدي له رجل لا كالأرجل، نتيجة إلى يد. ولكننا نحن أرباب الفكر الإمامي نقول لا، ظاهر القرآن حجة إن لم يعارضه حكم عقلي قطعي. إذا حكم عقلي قطعي، الحكم العقلي القطعي يكون قرينة على القرآن. إذن هنا نحن أخذنا بمنطق العقل. بما أن العقل القطعي يقرر أن الله قوة، ليس من أسماء الله أنه قوة، نحن في مقام التقريب للفكرة، أن الله أبدع هذا الوجود فهو ليس بجسم ولا محدود ولا يعقل في حقه الرؤية ولا يعقل في حقه الحركة والمجيء، موجود وجوده عين ذاته، وهذا الموجود الذي وجوده عين ذاته وهو عين الكمال وهو عين الحياة وهو عين العلم وهو عين القدرة، هذا الكمال كله هو الذي أبدع هذا الكون وفجر هذا الكون. بعد أن يحكم العقل القطعي أن الله ليس بجسم ولا محدودا، إذن حكم العقل يكون شنو؟ يكون قرينة على ما هو المراد الجدي من الآية مباركة. فظاهر القرآن حجة إلا أن يقوم حكم عقلي قطعي، فيكون حكم العقل القطعي قرينة على القرآن. وهذا معنى أن تحديد المراد من الآية لا ينحصر بالظواهر اللفظية، بل تحديد المراد من الآية المباركة يتقوم بمجموعة من العناصر ومجموعة من القرائن، من تلك القرائن القرائن اللفظية، من تلك القرائن القرائن السياقية، من تلك القرائن القرائن عقلية. فالأحكام العقلية قرائن تساعد على تحديد المراد الواقعي من الآية المباركة. إذن هذا فكرنا، فكر الإمام يقول الأحكام العقلية تعتبر قرائن يؤخذ بها ويستند إليها في تحديد ما هو المراد الواقعي والجدي من الآيات المباركات. هذا الأمر الثاني الذي لا بد من فهمه. الأمر الثالث، دققوا معي جيدا في هذا الأمر الثالث. نحن نقول لا يعقل تعارض الدين مع العلم، غير معقول. فإن من شرع هذا الدين هو الخالق البارئ المصور. من شرع هذا الدين هو من أبدع هذا الوجود، فلا يعقل أن يشرع قانونا يصطدم مع قوانين كونه. هناك قانونان، قانون التشريع وقانون التكوين، ومصدر التشريع هو نفسه مصدر التكوين. من أبدع هذا القانون الديني هو من أبدع هذا الوجود بأسره. فبما أن مصدر التكوين هو مصدر التشريع، فلا يعقل أن يكون هناك تعارض بين التكوين وبين التشريع، فإن مصدرهما واحد ومبدعهما واحد. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فبما أن مصدر التكوين والتشريع واحد، فلا محال هناك انسجام بين الحقائق دينية وبين الحقائق العلمية، ولا يوجد تعارض. إذن التعارض إنما هو بين ظاهر الآية والحقيقة العلمية، أو التعارض بين ظاهر الآية والنظرية العلمية، وهذا ليس تعارضا بين الفكر الديني وبين العلم. لفتوا إليه، متى يقال تعارض الدين والعلم؟ متى نقدر نقول العلم تعارض مع الدين؟ متى؟ إذا وجدنا آية صريحة، مو ظاهرة، صريحة، يعني لا تقبل التوجيه ولا تقبل التأويل. إذا وجدنا آية صريحة تتعارض مع حقيقة علمية، لاحظوا معي هناك فرق بين النظرية العلمية وبين الحقيقة العلمية. ما يصير احنا نحكم النظريات على القرآن، هذه نظريات قابلة للخطأ والصواب، قابلة للتكامل والتناقص. ليست كل نظرية علمية حقيقة، لا شك فيها ولا ريب، على أساسها نحكم ظواهر القرآن وظواهر الروايات وظواهر النصوص الدينية. لا، النظريات العلمية في معرض الخطأ والصواب، في معرض التكامل والنقص. لذلك النظرية العلمية ليست ميزانا يحاسب به القرآن وتحاسب به النصوص الشريفة، لأن هذه النظريات في معرض التكامل. إنما الذي يبنى عليه ويقال بأنه ميزان هو الحقيقة العلمية وليس النظرية العلمية. مثلا جاذبية الأرض حقيقة علمية، هذه بعد مو نظرية، الأرض جاذبة. كون الأرض كروية هذه حقيقة علمية لا مجال للشك فيها. الحقائق العلمية هي التي تعتبر ميزانا وليس النظريات العلمية، ليس كل نظرية علمية نبني عليها ونحاسب بها الدين ونحاسب بها كلام الله ونحاسب بها التشريعات، لا، هذه نظرية وليست حقيقة. فإذن بالنتيجة من جانب العلم لا نعتمد على أي نظرية، إنما نعتمد على الحقائق العلمية، ومن جانب الدين لا نعتمد على كل ظاهر، وإنما نعتمد على الآية الصريحة. فلو وجدنا آية صريحة لا تقبل التوجيه وحقيقة علمية ثابتة وتعارضتا، حينئذ نستطيع أن نقول بأن الدين تعارض مع العلم. أما إذا لم يصل إلى ذلك كيف يقول تعارض؟ والله أنا أشوف ظاهر الآية كأنه يتعارض مع العلم، هذا لا يعني التعارض. أو لا، الآية تتعارض مع النظرية، هذا لا يسمى تعارض. نحن نقول لا يعقل أبداً أبداً التعارض بين صريح الآية وبين حقيقة علمية، هذا غير معقول. مصدر التكوين ومصدر التشريع واحد، فلا يعقل تعارض آية صريحة مع حقيقة علمية، هذا غير معقول. إذن التعارض الذي يطرحه بعض الباحثين هذا تعارض شكلي، تعارض بدوي، تعارض صوري، وليس تعارض حقيقي. لا يوجد تعارض حقيقي واقعي بين آية صريحة وحقيقة علمية، التعارض المطروح تعارض صوري بدوي، ظاهر الآية قد يشم منه التعارض مع نظرية علمية، هذا ليس تعارضا حقيقيا، هذا تعارض بدوي صوري شكلي. لذلك لابد أن نرجع إلى الآيات التي ذكرناها، مثلا قوله عز وجل الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. النظرية العلمية تقول لم نجد سبع سماوات، لم نجد غير أنه ما توجد سبع سماوات، يعني ما زال العلم في إطار شنو؟ في إطار الكشف. ما يقدر يقول العلم أنه لا توجد سبع سماوات، ما يقدر يقول. العلم ما زال شنو؟ ما زال في أول الطريق، ما زال في أول مسيرة الاكتشاف. العلم يقول حتى الآن لم نصل إلى سبع سماوات، حتى الآن لم نصل إلى سبع سماوات، ولعلنا ما زلنا في ذرة من مليار مساحة السماء أولى، لعله بعدنا إحنا في هذا، لعلنا ما زلنا في واحد من مليار من مساحة سماء الدنيا من مساحة السماء الأولى، ما زلنا في أول الطريق. فالعلم لا يمكنه أن يقول لا توجد هناك سبع سماوات، غاية ما يقول العلم لم نصل إلى إثبات أن هناك سبع سماوات، لم نصل إلى ذلك. وهذا لا يتنافى مع تقرير القرآن الكريم الذي خلق سبع سماوات طباقا. ما هي السماوات؟ هل الحدود حدود وهمية؟ هل الحدود حدود مكانية؟ هذا شيء مجهول لدينا، لا نستطيع أن نتكهن به، ولا يوجد عندنا دليل على نفيه. وأما كلمة طباقا، بعضهم قد يتصور طباق يعني متطابقة، يعني هذه فوق هذه فوق هذه، يقول لك أنا ما شفت، أنا أصعد طوابق، أنا أشوف فضاء لا متناهي، وين الطوابق هذه؟ الذي خلق سبع سماوات طباقا، طباقا تحتمل أنها بمعنى التوازي، وتحتمل أنها بمعنى متطابقة في الصفات، هذا بقرينة الذيل، وهو قوله عز وجل ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، نظير ما إذا قلت لك إني زرت المشاهد المقدسة، مشهد الإمام الرضا، مشهد الحسين عليه السلام، مشهد فوجدتها متطابقة. يعني شنو متطابقة؟ يعني في أوصافها ومعالمها هي من جنس واحد، ليس بينها تفاوت، ليس بينها اختلاف. مشهد الرضا، مشهد الحسين، مشهد العسكريين، حفظ الله هذا المشهد إن شاء الله بأيدي الشيعة المخلصين ودفع عنه شر الإرهابيين ومن يدعمهم ويقف وراءهم. واحد يقول والله أنا زرت هذه المشاهد المقدسة، مشهد الرضا، مشهد الحسين، مشهد الإمام علي عليه السلام، وجدتها طباقا. يعني شنو طباقا؟ يعني شنو متفقة في المعالم، ليس بينها تفاوت. مو طباقا يعني واحد فوق الثاني، طباقا يعني متطابقة في الصفات والمعالم. ولذلك قال الذي خلق سبع سماوات طباقا، قال شنو؟ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. المعالم متجانسة ومتوحدة، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وأما قوله عز وجل ومن الأرض مثلهن، أتذكر في زيارتنا للسيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره سنة 98 هجري 78 ميلادي، زرناه بعد عيد الفطر وباركنا له بالعيد، سأله أحد الإخوة، سأله عن هذه، قال إن القرآن يقول هناك سبع سماوات سبع أراضين، بينما ما يوجد سبع أراضين. قال ما قال سبع أراضين، لابد أنت هم تصير دقيق في النقل، ما قال سبع أراضين، قال ومن الأرض مثلهن. فرق بين التعبير بسبع أراضين وبين أن يقول ومن الأرض مثلهن، ما قال سبع أراضين، قال ومن الأرض مثلهن. يعني الأرض هذه التي نعيش عليها صيغت وبنيت على سبعة أجزاء أو سبع طبقات أو سبع مراحل. قال ومن الأرض مثلهن، ما قال وسبع أراضين. يعني أنت هم كن دقيق في النقل عن القرآن وفي تحديد المراد من القرآن. لنفترض أنه قال سبع أراضين كما موجود في بعض الأدعية الشريفة، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم. لنفترض أنه كذا، ما يخالف سبع أراضين. ما هو المقصود بالأراضين؟ هل هي أجزاء من هذه الأرض؟ هل هي أراضي أخرى لم نصل إليها وإلى اكتشافها بعد؟ هذا ما زال باب العلم شنو؟ مفتوحا أمامه، لا نستطيع أن ننفيه. غاية ما نستطيع أن نقول لم نصل إلى وجود سبع سماوات وسبع أراضين، لأنه ليس هناك سبع سماوات وسبع أراضين. هذا من التخرص بالغيب، هذا مناف للموضوعية، مناف للأمانة العلمية أن يقال لا توجد سبع أراضين ولا سبع سماوات. مقتضى الموضوعية والأمانة العلمية أن يقال لم نصل بعد، والطريق مفتوح. وإلا فنحن نقرر أنه نعم، لو وصل البحث العلمي إلى مستوى شنو؟ مستوى الحقيقة العلمية، فالحقيقة العلمية تكون من القرائن على تحديد المراد الواقعي من الآية المباركة، كما يحكم به العقل القطعي، كما أن حكم العقل القطعي من القرائن التي نتبعها في تحديد المراد الواقعي من الآية الحقائق العلمية أيضا التي وصلت إلى حد الحقائق العلمية تعتبر من القرائن التي نتبعها ونسير عليها في تحديد المراد الواقعي من النصوص الدينية. تجي مثلا إلى الآية الأخرى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نشفنا هذا في النجف يسموه علم التحضير وعلم التسفير وجلسنا جلسات حضروا لنا أرواح وسفروا لنا أرواح ساعة يجيبوا لنا روح وساعة يسفروا منا روح. زين هناك علوم على أي حال موجودة ومتداولة وهي علوم الاستعانة بالجن في التحضير والتسفير وإلى آخره. هذه العلوم القرآن الكريم قال كلمة عامة وأنه كان رجال من الإنس يعوذون يعني يعوذون يعني يلجؤون. صارت مشكلة إنسان مريض يسأل الجان شنو علاج مرضه، حاجة ضايعة يسأل الجان وين الحاجة الضايعة نجدها وأمثال ذلك. يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. لم يقل القرآن بأن الإرهاق إرهاق مادي حتى نقول والله احنا ما شفنا أثر مادي للجن. الأول يسوي العذرة له، ما سوي لك العذرة له، سوي العذرة أنا بعد في عرسي جابوا لي عذرة صفرية صغيرة حطوا فيها عيش وشكر عيش هذا العيش حطوا تحت السرير حق ويش حق يأكلوا الجن، فيحطوا هذا العذراء تحت السرير حتى يأكلوا الجن، إذا أكلوا الجن خلاص معناه أنت ارتفع عنك المحذور. زين قعدنا من الصبح ما حد أكل العذراء ما حد أكل واحد من أقربائي قام هو نص الليل أكلها يوم قعدوا شهوة اللي ما موجودة قال هذه أول مرة الجن يصير ملهوف مصفع وياكل العذرة. إحنا سنين دحنا نحط العذرة تحت السرير ما نشوف جني جي ياكلها، أما هالجني هذا ملهوف مرة جوعان مرة مجوع إلا أكلها العذرة. فإذا بالنتيجة نحن ما وجدنا قول الشكل ما وجدنا أثر للجن أثر مادي يعني يأكل طعامان مثلا يأكل طعامان يشرب ماءان ما وجدنا أثر مادي للجن، فكيف يقول القرآن فزادوهم رهقا؟ فالقرآن ما قال بأن الإرهاق إرهاق شنو مادي، ما قال، قال رهقا، والرهق هو ضيق نفسي مو الرهق شيء مادي. ما قال القرآن فزادوهم رهقا جسديا، زادوهم رهقا ماديا حتى يقال بأنه لا يوجد أثر مادي للجن، فكيف نبني على وجود الجن وكيف يصدق ظاهر القرآن الكريم؟ القرآن يقول فزادوهم رهقا، والرهق هو عبارة عن الضيق النفسي، يعني هذا الشخص الذي يلجأ في أموره إلى الجن لا يظن أنه بصير في سعة، لا لا هو نفس هذا، وهذا حسب التجربة احنا شفناها في النجف، هو نفس هذا الذي يلجأ إلى الجن دائما يعيش حالة شنو؟ حالة تعب، حالة رهق، يشعر دائما بحالة من الضيق. فزادوهم رهقا يعني رهقا نفسيا، ولم يقل بأن الرهق جسمي مادي كي يقال بأن العلم توصل إلى أنه لا يوجد أثر مادي للجن. كما أن نفي الأثر المادي هذا أول الكلام، يعني التجارب التي يقوم بها العلماء لاكتشاف الآثار المادية، هل أن للجن أثرا ماديا أم لا، كلها تجارب شنو محدودة بأزمنة معينة بأمكنة معينة بوقائع معينة، هذه لا يمكن البناء عليها في إعطاء قاعدة عامة وضابطة عامة أن الجن ليس له أثر مادي أصلا، لا يمكن البناء على ذلك. كذلك في قوله عز وجل ومن شر حاسد إذا حسد، الحاسد هو من يتمنى زوال نعمة الآخرين، يتمنى زوال نعمة. طبعا هذه الغبطة غير الحسد، الغبطة غير الحسد. واحد مثلا أشوف عنده نعمة وثروة أقول ما شاء الله عليه، الله أعطاه نعمة الله يزيد، هذا ما يسمى حسد. أو مثلا سمعت خبرا قالوا فلان حصل على ثروة عظيمة نتيجة معاملة من المعاملات، أقول ما شاء الله تبارك الله الله يزيد إن شاء الله، هذا لا يسمى حسد. الحسد هو أن يغلي القلب إذا سمع نعمة لأحد أو سمع أن أحد مثلا حبي بنعمة من النعم، مال، ثقافة، منصب، أي شيء، إذا سمع يغلي قلبه، نتيجة غليان القلب يتمنى في نفسه حتى لو ما أظهر، يتمنى في نفسه أن ما صارت هذه النعمة لهذا الإنسان، هذا حسد. هذا الحسد هل يؤثر على الآخرين، على أجسامهم، على قضاياهم؟ الله العالم. القرآن لا نفى ولا أثبت. ومن شر حاسد إذا حسد، شره يعني إذا بغى. ورد عن النبي محمد إن المؤمن لا يخلو من ثلاث، نادر الناس اللي ما عندهم هالثلاث، إن المؤمن لا يخلو من ثلاث، من الظن والطيرة والحسد. الظن يعني ظن السوء، بمجرد أسمع كلام يصير عندي ظن سوء بأن يقصد بهالكلام شيء معين، أو أشوف حركة مريبة بالنسبة لي أظن ظن السوء. غالب الناس لا يخلو من ظن السوء. الرسول يقول إن المؤمن لا يخلو من ثلاث، من الظن والطيرة والحسد، فإذا ظننته فلا تحقق. أنت حتى تعالج سوء الظن، إذا شفت عندك حالة سوء الظن شنو؟ لا تفحص، لا تبحث، حاول تتناساها، حاول تتغافل عنها إلى أن تنتهي وتتبخر، فإذا ظننت فلا تحقق. بعد وإذا تطيرت، كثير منا يتشائم، طلع من الصبح داس على سنور قتل بالسيارة، صح لو لا، ضرب عصفور قتل، يتشائم قال أوه هذا اليوم مرة يوم شؤم بدينا بهالسنور، لا. وإذا تطيرت فامضي، امضي، عالج هذا التطير والتشاؤم بالتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، روح. وإذا حسدت فلا تبغي، يعني لو شفت في نفسك فعلا قهرا عليك، صار قلبي قلبك يغلي، ليش فلان صارت عنده تجار اثنين دخل السوق، هذا انكسر هذا انتصر، طلاب اثنين متفوقين، هذا نجح في الامتحان هذا ما نجح، طبيعي يصير عنده هذه الحالة. لو صارت عندك هذه الحالة أن وجدت قلبك يغلي، كيف النعمة صارت لفلان من دوني؟ وإذا حسدت فلا تبغي، يعني لا يصدر منك عمل بغي، هذا معنى ومن شر حاسد إذا حسد. أحيانا الحاسد يؤكد حسده ويبغي على الآخرين انطلاقا من حسده، ومن شر حاسد إذا حسد. إذن بالنتيجة وصلنا إلى النهاية، وإن أطلنا كم أخذنا؟ كم؟ ساعة؟ العشر. الحمد لله زين منصف. فصلنا إلى النهاية أنه لا تعارض بين القرآن والعلم، لأنه لا تعارض بين نص صريح وحقيقة علمية. وأما هذه الآيات التي استشهد فيها فغاية ما يمكن أن يقال إن ظاهرها البدوي يتنافى مع نظرية علمية، وهذا لا يسمى تعارضا بين الدين والعلم أو بين القرآن والعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.